الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم عن أبي عبده. أبو عبده رجل في 60 من عمره، وزوجته أم عبده في 50 من عمرها. كل من يجالس أبا عبده يسر بمجالسته، فهو رجل خفيف الظل وصاحب نكتة حلوة. مشكلته الوحيدة أن الأمور تختلط ببعضها، الهزل والهد، الصدق والكذب، المرح والحزن، هذه المصطلحات كلها غير متميزة عند أبي عبده. يضحك أبو عبده دائما حتى في أوقات الجد والحزن، فإذا سأله أحدهم لماذا تضحك؟ ضحك وقال والله الضحك حلو يا ناس. فعلا الضحك أمر حلو وجميل، ولكن كل شيء في وقته أجمل وأحلى. يبدو أن أبا عبد الذي يسمع قول الحكماء من كثر ضحكه قلت هيبته، وهذا ما حدث لأبي عبده، فقد قلت هيبته ولم يعد أحد من الأقارب والمعارف والأصدقاء يحترمه أو يحسب له حسابا. لنقل هذه ليست مشكلة كبيرة لو كانت هي العلة الوحيدة لأبي عبده، ولكن لأبي عبده علة أكبر، هي اعتياده الكذب ليضحك أو ليضحك. وللكذب عند أبي عبد لون واحد هو الأبيض، ويعتبر كذبته بيضاء دائما ولو أدت إلى جلط الناس أو خراب بيوتهم. تتحدث زوجته أم عبده عن كذب زوجها الذي لا يطاق، فتقول زوجي يحب الكذب كثيرا ولا يستطيع أن يعيش بدونه، فهو يكذب في كل صغيرة وكبيرة، شاربة وواردة. يكذب إذا سألته عن ثمن كيلو خبز، ويكذب إذا سألته إلى أين سيذهب ومع من كان وماذا أكل، وإذا زارنا أحدا وروى له قصة كذبه. سأله ابنه عبد مرة لماذا تكذب كثيرا يا أبي؟ لم يخجل أبو عبد من سؤال ابنه، بل أجابه هذا كذب أبيض يا حبيبي. عقب ابنه رامي متعجبا، هل هناك كذب أبيض وكذب أسود يا أبي؟ الكذب الأسود بحسب تعريف أبي عبده هو الكذب الذي يؤذي الناس، أما الكذب الأبيض فهو للتسلية والفكاهة فقط. تتابع أم عبده كلامها فتقول في الحقيقة ليس هنالك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، فالكذب كله في نهاية المطاف يؤذي الناس. تسألون كيف؟ سأخبركم. ذات يوم دخل أبو عبد إلى البيت والدموع على خده. قلت له خيرا إن شاء الله، تنكأ ثم أجاب أبوك توفي يا أم عبد، دهست سيارة فمات. تقول أم عبد ابتلع الرعب لساني وابتلع معه قليلا من السكر الذي يخرجه البنكرياس في جسمي. ركضت إلى بيت أهلي وأنا أبكي، فتح والدي الباب فخرجت مغشيا علي بين يديه. منذ ذلك اليوم وأنا أعاني من مشاكل في البنكرياس والضغط والسكر، فهل هذه كذبة بيضاء؟ قصة أخرى أذكرها لكم. ذات مرة أقمنا ولينا بمناسبة خطوبة ابنتنا سعاد، ودعونا العريس وأهله. قرابة 20 شخصا كانوا يجلسون على طاولة الطعام يتناولون ما لذ وطاب، وفجأة انتاب أبا عبد سعاد شديد، ثم اختفى صوته وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه. صاح العريس عمي أبو عبد يكاد يختنق، وقام الجميع لمساعدته، وفجأة رنت ضحكة أبي عبد، واكتشف الجميع أنه كان يمثل ويمدح لينشر الدعابة ويشيع السعادة في الجو، حتى ما قال اصفر لون العريس وتصنع الابتسام وهو يحاول أن يخفي غضبه وخجله أمام أهله من هذا التصرف الصبياني الغليظ. بعد يومين فسخ العريس الخطوبة. ابنتي سعاد لا تسامح أباها أبدا، لأنها تعتبر كذبه ومزاحه غير المناسب السبب المباشر لفسخ خطوبتها. تروي أم عبد قصة أخرى فتقول كنت مدعوة إلى عرس ابنة الجيران، رن هاتف الجوال، كان صوت أبي عبد يصلني ضعيفا لاهشا وهو يقول أدركيني يا أم عبد أكاد أموت. أصابني الرعب فخرجت فورا من الأرض، ورافقتني بعض الجارات، وفي الطريق اتصلت بابن عبده ليحضر الطبيب على العجل. دخلت إلى البيت فوجدت أبا عبده جالسا على الأريكة يشاهد التلفاز وبين يديه كيس من البوشار. لا أستطيع أن أصف لكم شعوري آنذاك. تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعني، عندما ضحك أبو عبد وقال لجاراتي: أهلا أهلا، لو كنت أعرف أن ما فعلته سيجعلكم تزورون بيتنا لفعلته منذ زمن بعيد. لما عاتبته على هذه الفعلة قال: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك فورا إلا هذه المدحة. بعد شهرين كرر أبو عبد فعلته نفسها. كنت مع صديقاتي في وجهة، فاتصل وهو جالس فيقول: أنا متعب يا أم عبد، أدركيني، أكاد أموت. أجبته ببرود: خيرا إن شاء الله، سآتي، لن أتأخر. أغلقت الجوال وأنا أضحك، وعلقت صديقاتي بالقول: أبو عبد لا يستطيع أن يعيش بدون مزاح. قالت إحداهن وهي تقلده: اشتقت إليك يا أم عبد، ولم أجد طريقة لأراك إلا هذه المدحة. عندما عدت إلى البيت في المساء وجدت أبا عبد متمددا في فراشه. في البداية بحثت وأنا أقول: ممكن مرة تسلم الجرة يا أبا عبد، كان عليك أن تخترع كذبة جديدة. لم يعلق أبو عبد بشيء. نظرت إليه، كان هامدا جامدا لا يتحرك. اقتربت منه، حركته، اكتشفت ما جرى، ولكن بعد فوات الأوان. لقد كان أبو عبد هذه المرة صادقا، لم يكن يكذب. قال الطبيب: أصابته ذبحة قلبية، رحمة الله عليه. وري أبو عبد الثرى بعد أن اغتالته كذبته البيضاء. أرأيتم إخوتي أن الكذب كذب، وأن الكذبة البيضاء والكذبة السوداء سواء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إخوتي وأخواتي، انتهت قصتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.